كل ما نسمع أن الحاملة ليس عليها طلاق العلاقة صحيح أم لا؟ هذا كلام كلام باطل. الحاملة مشروع لا طلاق، إنما ممكن طلاق الحاملة ونفسر طلاق الجماعة في طهر لا لا في الجماعة في طهرها، هذا هو الذي يجب الطلاق. أما الحاملة طلاق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.